بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا كلام عن قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله. إعمال الكلام استعماله في معنى يناسبه، أي الأخذ بموجبه وحمله على معنى صحيح. والكلام في أصل اللغة أصوات متتابعة لمعنى مفهوم، وفي الاصطلاح النحوي هو اسم لما تركب من مسند ومسند إليه، والمقصود منه الألفاظ والعبارات المتداولة والمستعملة بين الناس. وأولى أحق وأجدر، والإهمال اعتباره لغوا وعبثا، أي عدم ترتيب أي آثار عليه. والمعنى الإجمالي للقاعدة إن الأخذ بموجب الكلام وحمله على معنى من المعاني الصحيحة أفضل من تركه وعدم الأخذ به. والأولوية هنا فسرت بعدم الجواز، أي إنه لا يجوز ترك الكلام واعتباره من دون معنى متى ما أمكن حمله على معنى معتد به، سواء كان حقيقيا أو مجازيا، إذ عدم الاعتداد به وإهماله يعني اعتباره لغوا وعبثا. والأصل إن الإنسان العاقل يمتنع عن الكلام بما لا فائدة فيه. ومآل هذه القاعدة كما ذكر الأتاشي إن العاقل يصان كلامه عن الإلغاء ما أمكن بأن ينظر إلى الوجه المقتضي لتصحيح كلامه فيرجح، سواء كان بالحمل على المجاز أو بغيره إلا عند عدم الإمكان فيلغى. ولهذه القاعدة أهمية كبيرة في مباحث الفقهاء والأصوليين، وهي تدخل في كل المجالات المحتاجة إلى فهم النصوص وتفسيرها، ولكنها على كليتها وأهميتها وسعة مجالها لا ترقى إلى القواعد الخمس الكبرى لسعة مجال تلك القواعد وشمولها. وأبعد من رأى أن هذه القاعدة من حقها أن تكون سادسة القواعد الكلية الكبرى، إذ هي ليست من سنخها ولا تدخل في كثير من المجالات التي دخلتها تلك القواعد. واستدل بعض الباحثين لهذه القاعدة بآيات من الكتاب الكريم، وبحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تتضح لنا دلالة ما ذكروه على حجية القاعدة. وتأويل الآيات والأحاديث بصورة متعسفة غير ضروري لإثبات حجية القاعدة، فضلا عن أن المعاني التي توصلوا إليها من الآيات والأحاديث أجنبية عن المراد بالقاعدة. ولعل الأولى في ذلك أن يستدل عليها من جهة العقل، بأن يقال إن العقل والدين يمنعان المرأة من أن يتكلم بما لا فائدة فيه، ولهذا يجب أن يصان كلام العاقل عن الإلغاء ما أمكن. وإذا كان هذا في كلام الناس فإن كلام الله تعالى أولى أن يصان من الإلغاء والإهمال. وهذه القاعدة قضية موجبة كلية، فركناها هما إعمال الكلام وأولى من إهماله. الموضوع المخبر عنه وهو الركن الأول في القاعدة إعمال الكلام، والمحمول المخبر به عن الموضوع وهو الركن الثاني في القاعدة هو أولى من إهماله. وأما شروط القاعدة ستعرف بعد النظر فيما سبق بيانه في شروط القاعدة بوجه عام. ولتطبيق هذه القاعدة تنظر القواعد المتفرعة عنها، فإنها أوضح ما يتبين ذلك منه ومن هذه القواعد. أولا، الأصل في الكلام الحقيقة. ثانيا، إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز. ثالثا، إذا تعذر إعمال الكلام يكمل. رابعا، التأسيس أولى من التأكيد. خامسا، المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة. سادسا، ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله. ومن تطبيقات القاعدة، أولا، لو كان لرجل زق خمر وزق خل فأوصى لأحدهما صح وحمل على الخل. ثانيا، لو وقف على أولاده وليس له إلا أولاد أولاد حمل عليهم لتعذر الحقيقة فيصار إلى المجاز صونا لللفظ عن الإهمال. ثالثا، إذا تعارض الأمر بين إعطاء بعض الذرية وحرمانهم تعارضا لا ترجيح فيه فالإعطاء أولى لأنه أقرب إلى غرض الواقفين. رابعا، لو حلف شخص أن لا يأكل من هذه النخلة فأكل من ثمرها فإنه يحلف، لأن النخلة لا يتأتى أكل عينها فحمل على ما تولد منها. خامسا، لو حلف لا يأكل من هذا القدر حمل على ما يطبخ فيه. أما هذا موجز الكلام عن هذه القاعدة، وأما القواعد المتفرعة عنها ففيما يأتي الكلام عنها. أولا، قاعدة الأصل في الكلام الحقيقة للمجاز. والحقيقة فعيلة من الحق بمعنى الثابت والمثبت، وفي الاصطلاح هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب، وقيل فيها تعريفات أخر. وأما المجاز فهو مشتق من الجواز بمعنى التعدي والعبور. وفي الاصطلاح هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب لمناسبة بينهما على وجه يصح مع قرينة عدم إرادته. والمراد من هذا الأصل أن الكلام إن أمكن حمله على حقيقته فلا يصار إلى غير ذلك. وإذا كان اللفظ محتملا لمعاني مجازية فلا يحمل على أي منها من دون دليل، فالحمل على المجاز يحتاج إلى طائفة من الأمور، منها الوضع الأول ووجود العلاقة بين المعنى الأول والمعنى الثاني، وإلى النقل إلى المعنى الثاني بينما الحقيقة لا تحتاج إلا إلى الوضع الأول. والحقيقة عندهم ثلاثة أقسام، هي ألف الحقيقة اللغوية ويقابلها المجاز اللغوي، باء الحقيقة الشرعية ويقابلها المجاز الشرعي، جيم الحقيقة العرفية ويقابلها المجاز العرفي. ويعد هذا الأصل من أوسع الأصول ومن أكثرها أهمية، وتطبيقاته في المسائل الفقهية والأصولية غير محدودة، وسنقتصر فيما يأتي على ذكر بعض هذه المجالات. ففي المجالات الفرعية الفقهية نجد العمل بأصل الحقيقة وترجيحها على المجاز شاملا لكل أنواعها، سواء كانت حقيقة لغوية أو شرعية أو عرفية. وسنكتفي بما أورده التلمساني في كتابه مفتاح الوصول من تطبيقات على في هذا المجال، لا على أنها من الحقائق المسلمة، بل على أنها من الأمثلة الموضحة لهذا الأصل ليس غير، وقد يكون في بعضها مجال للنقاش. أولا، ففيما رجحت فيه الحقيقة اللغوية احتجاج الشافعية وابن حبيب من المالكية على مشروعية خيار المجلس بقوله صلى الله عليه وسلم: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، متمسكين بحقيقة المتبايعين والتفرق. وكان جمهور المالكية والحنفية يحملون هذين اللفظين على المجاز، ويقولون إن المراد من المتبايعين المتساومان، ومن التفرق التفرق بالقول أي الاختلاف فيه، فهما في الخيار في حالة المساومة، فإذا أبرم العقد وأمضياه فقد افترقا ولازمهما العقد. ويقولون أيضا إنه قد يطلق اسم الشيء على ما يقاربه، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا ينكح على نكاحه، والمراد بالبيع الصوم وبالنكاح الخطبة، لأن الصوم وسيلة للبيع والخطبة وسيلة للنكاح. لكن مخالفيهم يرون أن الأصل حمل الكلام على حقيقته، فلا يترك العمل بهذا الأصل بمجرد الاحتمال والشك. ثانيا، ومما رجحت فيه الحقيقة الشرعية حمل علماء المالكية النكاح في قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح، على العقد، خلافا للحنفية الذين حملوا النكاح على الوطن. ووجهة نظر المالكية أن حمل النكاح في الحديث على الوطن حمل على المعنى المجازي الشرعي، والحمل على المعنى الحقيقي له وهو العقد هو الراجح، إن هو الأصل في ذلك فلا يترك للتأويلات والاحتمالات. ثالثا، ومما رجحت فيه الحقيقة العرفية حمل المالكية لفظ اليتيمة في قوله صلى الله عليه وسلم: تستأمر اليتيمة في نفسها على التي لا أب لها، ورتبوا على ذلك أن مفهومها يقتضي أن غير اليتيمة وهي ذات الأب تزود من غير استعمار، وقد رجحوا ذلك على ما قاله مخالفوهم من أن اليتم في اللغة هو الانفراد، ولذلك يقال للبيت المنفرد من الشعر يتيم، والذي ما لا نظير له يتيم. وإذا كان الأمر كذلك فقد يكون المراد من اليتيمة التي لا زوج لها، وحينئذ لا يكون في الحديث دليل على ما قيل. ووجهة نظر المالكية أن كون اليتيمة التي لا أب لها هو عرف لغوي اشتهر بين أهل اللغة، وعليه حمل قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، وقوله ولذي القربى واليتامى وغير ذلك من الآيات، فيكون راجحا على تفسير اليتيمة بالتي لا زوج لها، لأن هذا التفسير فيه تجوز فلا يصرف اللفظ إليه مع إمكان الحقيقة العرفية. وفي المجال التطبيقي لتحديد الحقيقة أو ترجيحها وتفسير النصوص بموجبها، توجد طائفة من الأصول نذكر منها ما يأتي. 1- الأصل حمل الكلام على ظاهره ولا يخرج أو يخرج عن ذلك إلا لدليل. 2- الأصل في اللفظ العام أن يدل على جميع أفراده على وجه الشمول والاستغراق حتى يقوم دليل التخصيص، ووجه ذلك بأن البعض داخل في الكل، ففي حمله على الكل حمل على البعض. 3- الأصل في اللفظ المطلق أن يحمل على إطلاقه حتى يقوم دليل التقييد. 4- الأصل في الأوامر على رأي الجمهور أنها للوجوب. القاعدة الفرعية الأخرى، قبل هذا نذكر أصولا فاتنا نذكرها. 5- الأصل في النواهي على رأي الجمهور أنها للتحريم. 6- الأصل في الألفاظ عدم النقل، فإذا ترددت الألفاظ بين احتمال النقل واحتمال عدمه حملت على عدم النقل لأن ذلك هو الأصل. القاعدة الفرعية الأخرى، إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز. التعذر هو عدم استقامة الأمر أو صعوبته وتعسره، وأما الحقيقة والمجاز فقد سبق بيان معنى كل منهما، وهذه القاعدة تعد تكملة لقاعدة الأصل في الكلام الحقيقة، لأنه إذا لم يمكن حمل الكلام على حقيقته فإن أمكن تفسيره أو تأويله على معنى مجازي صحيح لم يهمل، وإنما يحمل على المجاز. ويلحق بتعذر الحقيقة هجرها وترك إرادة المعنى الظاهر من اللفظ، ومثلوا لذلك بما لو حلف لا يضع قدمه في دار فلان فإن الحقيقة فيه ممكنة ولكنها مهجورة، والمراد من اليمين المذكورة دخول الدار. وعلى هذا المعنى يكون تفسير اللفظ وبيان معناه. وتعذر الحقيقة يشمل كل أنواع التعذر، سواء كان لغويا أو عرفيا أو شرعيا. فمثال التعذر اللغوي ما لو وقف رجل مالا على أولاده ولم يكن له أولاد، بل كان له أولاد أولاد أي أحفاد، فإن المعنى الحقيقي للأولاد هم من كانوا من صلبه، وحيث لم يكن له أولاد من صلبه فإن حمل اللفظ على معناه الحقيقي غير ممكن، فيصرف الوقف إلى أولاد أولاده الذين هم أولاده مجازا لا حقيقة. ويدخل في هذا النوع من التعذر التعسر عند الفقهاء، فإنه يأخذ حكم التعذر كما لو حلف لا يأكل من هذه الشجرة وكانت مما لا تؤكل عينها، فإن تفسير ذلك يتوقف على النظر إلى الشجرة، فإن كانت ذات ثمر كالنخلة والشجرة المثمرة فيفسر كلامه على ما يخرج منها من المأكول، ففي النخلة يفسر الكلام بحمله على طلعها وبسرها وجمارها ولا يحمل على ما يخرج منها بالصنع كنبيلها، لأن ما يخرج بالصنع ليس مما يخرج من الشجرة مطلقا، فحمل الكلام وتفسيره وفق ما ذكر هو حمل على المجاز من إطلاق السبب وهو النخل على المسبب وهو الخارج منها. وإذا لم يكن للشجرة ثمر حمل الكلام على ثمنها، فيحنث الحالف بأكل ما اشتراه به، وإذا تكلف بأكل من عين الشجرة لا يحنث. والمجاز هنا أعم من المجاز المرسل، فهو يشمل الاستعارة والكناية وغير ذلك. ثانيا، ومثال التعذر العرفي ما سبق ذكره من هجر المعنى الحقيقي لللفظ وترك إرادة ظاهره، كمن حلف لا يضع قدمه في دار فلان، فإن المراد به في عرف التخاطب دخول الدار، وإن كان المعنى الحقيقي الظاهر ممكنا لكن جرى العرف بما ذكرنا. ثالثا، ومثال التعذر الشرعي التوكيل بالخصومة، فإن المعنى الحقيقي للخصومة هو المنازعة، وهي حرام شرعا لقوله تعالى ولا تنازعوا، والمهجور شرعا كالمهجور عادة، لأن العقل والدين مانعان من الإقدام عليه، فيحمل على المجاز وهو المرافعة والمدافعة عنه. وعلى ضوء ما تقدم تفسر النصوص التي تتعذر حقيقتها بحملها على مجازاتها، ومن أمثلة ذلك: ألف، لو قال لشخص أشعل القنديل انصرف ذلك إلى شمعته بحسب العرف، وهي المعنى المجازي للقنديل من إطلاق المحل وإرادة الحال، ولو أنه أشعل القنديل نفسه فاحترق فإنه يضمن ثمنه. ب، لو حلف لا يأكل من هذه القدر انصرف الأكل إلى ما فيها لا إليها لتعذر الأكل من معدن القدر، وإرادة هذا المعنى إرادة مجازية من إطلاق المحل وإرادة الحال. جيم، ولو قال لأجنبية إن نكحتك فلك كذا وكذا انصرف المعنى إلى المجاز وهو العقد عند الحنفية دون الوطأ، لأن الوطأ مهجور شرعا لحرمة وطئ الأجنبية. وبوجه عام فإنه يمكن رد ذلك وسواه إلى أن المجاز إنما يلجأ إليه عند وجود القرائن المانعة من إرادة المعنى الأصلي أو الحقيقي، فحينما لا يمكن أن يراد المعنى الحقيقي أو أمكن مع العسر صرنا إلى المجاز. فمثلا قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم، لا يمكن حمل الأصابع فيه على معناها الحقيقي لأنه ليس بالإمكان فعل ذلك، فضلا عن أن إدخال الأصابع في الآذان لو أمكن يترتب عليه هلاك الإنسان أو إصابته بما يشل حركته. فنلجأ إلى المجاز المناسب للمعنى وهو حمل الأصابع على أطرافها أي الأنامل من إطلاق الكل وإرادة الجزء. وقوله تعالى فتحرير رقبة، لا يمكن حمله على المعنى الحقيقي للرقبة إذ لا فائدة من تحرير الرقبة وبقاء سائر الجسد في العبودية. إذن فالمراد تحرير الإنسان كله من رأسه إلى أخمص قدميه، هذا هو المعنى المجازي المراد من إطلاق الجزء على الكل. وقوله تعالى إني أراني أعصر خمرا، لا يمكن أن يراد به حقيقة الخمر لأنها سائر لا يعصر، فالمعنى الحقيقي متعذر. وحينئذ نلجأ إلى المجاز وهو العنب، عملا بالقاعدة إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز، ولا شك أن بين العنب والخمر علاقة واضحة، وهي أن الخمر كانت عنبا وهي علاقة اعتبار ما سيكون، وعكسها إطلاق اليتيم على الكبير إلى غير ذلك من الحقائق المتعذرة والتي يصار فيها إلى مجازاتها. وسبق أن ذكرنا آنفا أن ذلك يشمل المجاز المرسل الذي ذكرنا النماذج منه، ويشمل الاستعارات والكنايات. فقولنا ضحكت الأرض من بكاء السماء لا يمكن حمله على حقيقته لأن الأرض لا تضحك والسماء لا تبكي، وإنما المراد ازدهار الأرض بالورد والزرع بسبب سقوط أمطار السماء. ومثله قولنا لبست المدينة زينتها ابتهاجا بيوم العيد، فليس الزينة من خصائص الإنسان وهذا فلبس الزينة من خصائص الإنسان وهذا أمر ينطبق على كل الحقائق، فالأمر للوجوب حقيقة، ولكن إذا تعذر حمل الأمر على الوجوب صرف إلى المجاز بأن يكون للندب أو الإرشاد أو التهديد أو غير ذلك. والنهي للتحريم حقيقة، ولكن إذا تعذر ذلك لوجود قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي صرف إلى المجاز بأن يكون للكراهة أو التهديد أو الإرشاد أو غير ذلك. والاستفهام حقيقة في طلب الفهم، أو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما ولا مفهوما قبل، ولكنه قد يتعذر ذلك أو يتعسر فيحمل على ما يقتضيه المقام من نفي أو إنكار أو تقرير أو توبيخ أو غير ذلك. وهكذا يمكن طرد الكلام في جميع ما هو حقيقة المتعذرة، وهذا إنما يكون غالبا في المجاز المرسل والاستعارات، ولكن هناك عبارات يصرفها العرف إلى غير دلالاتها اللفظية لا لتعذر الحقيقة بل لأن العرف هجر الحقيقة وحمل الكلام على معنى خاص لازم للمعنى الحقيقي. وقد ذكرنا مثالا لذلك هو قول الحالف لا يضع قدمه في دار فلان، فإن المعنى الحقيقي للألفاظ غير متعذر ولا متعشر، ولكنه قد هجر في العرف وأريد به أن لا يدخل الدار سواء كان راجلا أو راكبا. وهذا ما عبر عنه أهل البلاغة بالكناية التي يراد بها غير معناها الظاهر، مع إمكان إرادته أو على تعبيرهم إنها لفظ أريد به لازم معناه، نحو قولهم فلان من حملة الأقلام يريدون به أنه أديب أو كاتب، مع أنه لا مانع من أن يكون كاتبا أو أديبا مع حمله لعدد من الأقلام في جيبه، أو قولهم فلان نظيف الثياب أو طاهر الذيل يريدون به الشرف والنزاهة، مع إمكان الجمع بين المعنى الحقيقي والكناية، وإنما يلجأ إلى الكناية لأسرار بلاغية لا تؤديها الحقيقة كما تؤديها الكناية. ومن كتاباتهم التعبير عن القلب بأنه مجمع الأضغان أو مجمع الأسرار، وتعبير الأعرابي عن سوء عشرة رجل كان إذا رآني قرب من حاجب حاجبة، والكناية عمن يجاهر غيره بالعداوة بقولهم لبس له جلد النمر أو جلد الأرقم أو قلب له ظهر المجن وهكذا. فالتفسير لا يصرف دوما إلى المعاني الحقيقية، بل ينظر فيه إلى المراد بالفعل إن تعذر حمله على الحقيقة أو تعسر، أو كان حمله على غير الحقيقة أبلغ وأفصح وأدل على المقصود من الحقيقة كما في الكناية. ويمكن أن ندعي أن التعبير بالكناية هو أداء للمعنى مع دليله، والله أعلم. ويمكن أن يتفرع على هذه القاعدة بعض الأمور، مثل أن الحقيقة تترك لتعذرها عقلا أو لتعذرها عادة، هذه من الضوابط في هذه القاعدة. اثنين، الحقيقة تترك بدلالة العادة وغير ذلك. وطبعا هذا يعني وضحه فيما يأتي، يعني الحقيقة تترك لتعذرها عقلا أو لتعذرها عادة. وقد سبق في بيان معنى القاعدة الأصلية أمثلة التعذر العقلي والتعذر في العادة، فهذه القاعدة تكاد تكون شرحا وبيانا للتعذر في القاعدة الأصلية. إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز أو هي فرع عنها، إذ هي يعني بيّنت سببين لتعذر الحقيقة هما العقل والعادة. ثانيا، الحقيقة تترك بدلالة العادة، أي أنه إذا تعرف إطلاق اللفظ على معنى معين ليس هو المعنى الحقيقي الموضوع له في اللغة، فإن الحقيقة اللغوية تترك ويعمل لما تقتضيه دلالته في العادة. وسيرد مزيد كلام إن شاء الله عن ذلك عند الكلام على الدلالات العرفية، ولا بأس أن نذكر ما يوضح القاعدة بالمثال. لو حلف لا يأكل لحما فإنه لا يحنث بأكل السمك، وإن ورد في القرآن الكريم إطلاقه عليه، قال تعالى لتأكلوا منه لحما طريا، وذلك لأن العادة جرت بعدم إطلاق اللحم على السمك، كما لا يطلق على بائعه بأنه بائع لحم في العرف. وهذه القاعدة أيضا بيان للقاعدة الأصلية، ولكنها أخص من القاعدة السابقة، إذ هي اقتصرت على سبب واحد لترك الحقيقة وهو دلالة العادة، بينما القاعدة التي قبلها ذكرت سببين هما العقل والعادة. كما سبق أن ذكرنا ذات هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وإلى قاعدة فرعية أخرى من فروع قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.